بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمت على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وحملا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات الدالة على التشديد في أمر الخمس منها ما رواه الشيخ الكليني حسب ما تقدم عن محمد بن الحسن الحديث الثاني من الباب الثالث عن محمد بن الحسن. قلنا محمد بن الحسن في هذه الرواية المباركة يراد به محمد بن الحسن القمي، هو معاصر للصفار وليس صفار، وكلاهما قميون وكلاهما محمد بن الحسن. وعلي بن محمد من مشايخ الكليني جميعا عن سهل أكون كاسر احنا في محلها عن أحمد بن المثنى، ظاهرا أخذه الكليني من تراث سهل، عن محمد بن زيد الطبري. طبعا السند الآن فيه إشكال بسهل وبأحمد بن المثنى وبنفس محمد بن زيد الطبري، لم يرد فيه توثيق صريح إلا أنه كان خادم الرضا عليه السلام. نحن أمس بينا أشرنا عندما مجيء الإمام إلى خراسان إلى مر، جملة من الأشخاص تشرفوا بخدمته باعتبار أن الإمام لم يكن معه أهله، فهؤلاء يخدمون الإمام، طبعا معه عبيده إماؤه معه العبيد، لكن هؤلاء لم يكونوا عبيدا أحرار، فهرون لكن يخدموا الإمام، جملة فيهم من الزيدية جملة فيهم من الشيعة، لعله على ما هو المشهور من أن أبا الصلت الهربي عبد السلام بن صالح أيضا كان يخدم الإمام، فالشيخ الطوسي جعله عاميا، مشهور في ألسنتنا أنه شيعي، لكن الشيخ الطوسي قال عاميا، وأنا أميل لهذا الرأي، ظاهر حالي هكذا لا كان يتريب على عين له دور في روايات عامة أكثر من دوره في رواياتنا. أبو صل لا نجلس لكن شيء آخر على عين، فهو ظاهرا الحق مع الشيخ الطوسي من أنه عامي، كيفما كان فهؤلاء جملة من خدم الإمام، فباعتبار أنهم كانوا في خدمة الإمام نقلوا شيئا من أحوال الإمام، هذا الشيء الذي نقل من أحوال الإمام اختلف أصحابنا في القبول ورده. مثلا رجاء ابن أبي ضحاك رئيس الشرطة، شرطي بوليس بقوله رجل شرطي لعله هم قائد عسكري سرهن مثلا بصراحة، فمن قبل مأمون كان مأمورا بأن يجي مع الرضا عليه السلام من مدينة إلى مهر، رجل شرطي رئيس شرطة، نقل حالات الإمام، تهجد الإمام، صلاة الإمام، صوم الإمام، حركة الإمام، جلوس الإمام، كلام رواية مفصلة كم صفحة في حالات الصفحة ونصفتين سمو في بالي الآن من إزمان شرف، رواية معروفة هذه الرواية. خب هذه الرواية نقلها من حالات الإمام، لكن مثلا الشيخ الطوسي لم يعتمد عليها، لكن الصدوق يعتمد عليها، أوردها كاملة ده. والأصحاب في بعض الفقرات أوردوا هذه الرواية، رواية رجاء ابن أبي ضحاك عن الرضا عليه السلام، فهناك أشياء كانت تنقل من طريق هؤلاء، لعل بعضهم زيدية بعضهم شيعة بعضهم سنة مختلفين عن الإمام رضا عليه السلام، لكن ورود هذه الأشياء في التراث الإمامي الأصيل الذي يعتمد عليه كان محل إشكال إنصافا. مثلا هذه الرواية لم ينقلها، هذه الرواية التي هنا لم ينقلها المرحوم الشيخ الصدوق صراحة، لكن رواه البغداديون من أصحابنا، البغداديين أشد في قبول الخبر من القوميين، قوميين لم يروا الخبر لكن البغداديين، مثلا الشيخ الكليني وهو أوثق الناس في الحديث أورد هذه الرواية، مثلا الشيخ الطوسي قدس الله سره أورد هذه الرواية، قبل الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في المغنى أورد هذه الرواية، بعد الشيخ المفيد الشيخ النجاشي حسب ما تقدم امس شرحته لكم. في الواقع الشيخ النجاشي لما يذكر الاسناد يعني رأى هذه الرواية. ومحمد بن زيد ليس الأول له هذه الأمور عن الرضا عليه السلام، كان خادما للرضا عليه السلام ومن الرواة على أن كيف ما كان، فإنصافا البغداديون أوردوا روايته. عرفت النقطة؟ فإن كان هذا المقدار كافيا وافيا، مثلا الشيخ الصدوق ما أنه في عيون أخبار رضا يروي روايات ضعيفة جدا لكن ينتهي الإسناد إلى الرضا عليه السلام، في عيون أخبار رضا كل شيء ضعيف أو صحيح أو رضا، لكن هذه الرواية لم يرد عن الرضا مع أنه عن الرضا عليه السلام. غريب يعني تعامل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لا يخلو عن غرابته، بل روايات كثيرة في كتاب عيون أخبار وفي غاية ضعف سنده، لكن بما أنه ينتهي الإسناد إلى الرضا أو رضا هذه الرواية لم يرد. لكن في طرف آخر الشيخ المفيد، الشيخ الكليني، الشيخ المفيد النجاشي في فهرسته، والشيخ الطوسي كلهم أوردوا هذه الرواية. انصافا غريب ولا يخلع عن غرابته. ما رو تو بغداد نسید تا قوم نسید کلینی هم که تو قوم صدوق هم که شاگرد شاگرد میشده کلینی که در قوم که قطعا کلینی رو دیده احتمال در میلیارد هم نیست در نظری داشته الان که کماکا انصافا لا بس نقول قبل بین اصحابنا و این لم یکن به صیغ المعلوف فی روایات اصحابنا لعله کار من الزیدیه، لعله کار من السن، لا عزی شنو کار مذهبه علا این هو کار یخدم رضا علیه السلام. یقول کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابو الحسن رضا. الحديث الثاني من الباب الثالث من ابواب الانفال. كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابو الحسن رضا عليه السلام يساله الاذن في الخمس. يمكن ان يقال العلم عند الله هذا الشخص وصله ان الامام الصادق ابو الباقر سلام الله عليهما احل الخمس للشيعة، فلعله فهم أن هذا التحليل موقت، يعني كل إمام لابد أن يحلل. عرفت النقطة؟ مثلا سابقا أمير المؤمنين، الرواية اللي عندنا الآن عن أمير المؤمنين عن الباغر عن الصادق عليه السلام، فكتب الرجل للرضا عليه السلام إذن لي في الخمس. شاف من الآباء من آباء السابقين توجد رواية في ذلك. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، وش تعبير في أبل الرسالة، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم. ضيق يعني إنسان يضايق ولا يأتي بالعمل. وجاء في نسخة تهذيبين وعلى الخلاف العقاب، وش تعبير مصاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. طبعا صاحب الحذر له تعليق، صاحب الرسائل قال فيه اشعار بأصالة التحريم لا يحل مال. تعلمون ان صاحب الرسائل وفاقا لعمدة الاخبارين يجرون أصالة الاحتياط عند الشك في الحرمة. يقول الامام لم يقول يحل كل مال الا ان لم يأذن صاحبه، قال لا يحل مال، فكل ما هو مال لا يحل التصرف الا بإذن، فالأصل أولي حرمة التصرف. قال في هامشي فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإباحة أو بالتوقف وعدم الجزم الإباحة. هذا مناف يعني يريد أن يتهجم على الأصوليين القائلين بالإباحة كما يأتي في باب القضاء. لكن عجيب من صاحب الرسالة، لو كان المراد ذاك المعنى لكان الإمام يقول لا يحل شيء، لا يقول لا يحل مال. رب عامل فكر الى من هو عرف قومه، قال لا يحل مال، مال يعني له مالكون. اذا كان المراد كل شيء يحرم التصرف فيه حتى يأتي الاجازة كان يقول لا يحل شيء، ذاك الوقت تعبير المناسب لا يحل شيء. فلذا طبعا اذا مال له مالك لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. مال عنوان الكلام، عنوان مو شيء. وهذا الذي فيه كلام في باب أصالة البراءة اطاف الاباحه و اساس التحريم في الشيء بعنوانه، مثلا شرب التتون جائز ام لا، هم يقولون حرام، الاصوليون يقولون حلال حتى يرى فيه نهي. على اي هذا الاستدلال غريب منه قدس الله نفسه. لا يحل مال، المراد من المال هنا الخمس، الا من وجه احله الله. ثم قال تعبيره جميل انصافا، حسب قواعد الحجيه فيه اشكالات في السند، لكن تعبيره جميل لاعتماد القمين عليه، يفيدنا نوعا من الاطمئنان والسكون. ان الخمسه اوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى اموالنا، في جمله من النسخ موجود في المصادر موالينا مو اموالنا، وهذا أفضل. لعل المراد بالموالي، وهنا المراد بالموالي يعني ما كان من الساد، من كان من الساد محتاجين ظاهرا، او عيالاتنا مثلا مراد بالساد. وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف سطرته، يعني بعبارة اخرى الان الخمس في قبال السلطة الجائرة، السلطة الجائرة خب تمنع من وصول اموال الينا. وانصافا التعبير الذي عبره الامام صلى الله عليه، هذا هو التعبير الموجود حاليا في المجتمع، دائما في المجتمع الشيعي، لان المجتمعات الشيعيه لا تعيش على ظل النظام الحاكم. حتى قد تعلمون في ايران بعد قيام الجمهوريه كان هناك كلام ان الحوزه تعيش على ذات الاوقاف او ذات الارشاد، وعرض الفكر على السيد الامام رحمه الله فمنع من ذلك اشد المنع، قال لا، الحوزه تبقى على الوجهات الشرعيه، لا تجعل نظاميا حكوميا راجل الاوقاف ما شابه ذلك. الحق معه قد انصافا احيى الحوزة بذلك. الان كيف ما كان، وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف صفته، يعني الامام يقول انا صحيح الان ولي الاحد، لكن ليس لي من الامر شيء، لا يجعل تصرف في اموال هؤلاء، مأمونم لا يجعل له ان يتصرف صورتا ولي الامر، اذا رأى ان الامام يتصرف قطعا يمنعه من ذلك اشد المن. فلا تزووه عنا زبا و منزوی، منزوی من هذه الماده ایلا تجعلوه مخفیه نن، ولا تحرمو انفسکم دعا انا ما قدرتون علی فان اخراجه مفتاح رزقكم و تنحیص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسکم لیوم طاقتكم و المسلم من یفی لله بما احد الیه او احد الیه و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب. رواية جميلة انصافا، حقا يقال متن فصيح جدا و لطيف مع ضعف الاسناد، و انصافا شواهد في قبولها موجود، و من اشد الروايات في باب التأكيد في الخمس، و انه لا بد من اعطائه و دفعه. ساده ایالاتنا موالین احتمالا مراد به العبید لهم و الاماء، این اموالنا لعله من هن نفت احتمالا بلیوان. ثم شیخ الکلینی ایبان روا به نفس الاسناد عن محمد ابن زید، نفس الرجل و نفس الكتاب، قال قدم قوم من خراسان على ابو الحسن رضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس، ذاك من اهل فارس، هذا من اهل خراسان، فقال ما امحل هذا، يعني ما هذا الكلام الباطل، تمحضون المرد بألسنتكم وتزون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لأحد منكم او احدا منكم في حل. رواه شيخ طوسي بإسناد عن محمد بن زيد الطبري، لا نعرف من أي ظاهر، من كتاب الكوليني، لا نمشي لأنه ما عنده طريق إلى زيد محمد بن، وكذا الذي قبله إلى آخر. وبإسناد الشيخ طوسي قدس الله نفسه عن الحسين سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن أميرة أو أميران أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام. هذه الروايات المباركه لا رفع لها بالخمس سبب ان شرحنا مثلها. ورواه الصفار في بصائر الدرجات ايضا عن احمد بن محمد، يراد به الاشعري، عن الحسين بن سعيد الى اخر الاسناد. طبعا اثرت فيه اشكال بالارسال الا ان نقول من طريق حسين. ورواه المفيد في المغنى عن ابي حمزه الثمالي و زاد قال و الناس كلهم يعيشون. سبقا شرحنا ان هذه الزياده ليست من روايه ابي حمزه، روايه اخرى سبقا شرحنا. وروى الحديثين السابقين الشيخ المفيد عن محمد بن يزيد، هذا خطأ صوابه محمد بن زيد، قلنا جاء في بعض الكتب محمد بن يزيد لكن الأساس محمد بن زيد. الحديث السادس من الباب ما رواه الشيخ التوسي منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، تكلمنا حوله، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري، عن الحسين وهو الحسين بن سعيد، عن القاسم وهو القاسم بن عربة، غالبا حسين سعيد يعني عن قاسم بن عربة، عن أبان وهو أبان بن عثمان، عن أبي بصير وهو هنا مراد به ليث، ليث بن البحدري، عن أبي جعفر عليه السلام. الإسناد صار مختصر كله، عن الحسين عن القاسم عن أبان. نحن قلنا إذا كان شخص مشهورا بعد يكتفى باسمه لا يذكر اسمه، تبين ان شاء الله الاسناد. الاسناد به استثناء القاسم صحيح، نعم قاسم روى عنه ابن ابي عمر ان شاء الله بقى. قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى، سلام عليكم، ما لا يحل له صبحكم الله. من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له، هذا ليس فيه إلا مقطع القاعدة، لأن الخمس لأهل البيت لرسول الله، ثم في اعتقاداتنا للإمام القائم مقامه. فإذا اشترى شيئا من الخمس مراد خمس الغنائم، اشترى شيئا من العبيد والإماء اللي كانوا خمسا لا يحل له، هذا حسب القاعدة وليس شيئا جديدا. در رواية تحليل أنه لا بس، فأما في روايات التحليل أنه جائز سيأتي إن شاء الله وتقدم أنه بإجازة خاصة منه. الحديث السابع روى الشيخ الصدوق رحمه الله في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني، طبعا هنا موجود في الهامش موجود محمد بن أحمد الشيباني في الكتاب المسبوع، غلط هذا، صوابه السناني. هذا الرجل من أحفاد محمد بن سنان، محمد ابن احمد ابن فلان ابن فلان ابن محمد ابن سنان، هو الحمد صاحب الرسالة حدف الاسم، موجود في كتاب اكمال الدين، يعني في تراث الصدوق هو في اكمال الدين كلا موجود، ينتهي سنده نسبه الى محمد ابن سنان، فلذا سمي بالسنانی. و علی ابن احمد ابن محمد دقاق، دقاق آزم هر اللي يدقل مثلا حنطر اشیائی ما شاء الله چی باقو دنکو. ور حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب، فی بعض العبارات مکتب فی بعضها مؤدب. نحن سبرا انشرحنا ان الادب زینت الشیء، الادب فالزینت انکانت فی القول تسمى علوم الادب نحو و صرف و لغه، و انکانت فی الفعل تسمى الاخلاق، فلذا عندنا ادب القول و ادب الفعل. ادب القول هذه العلوم الادبيه متعارف عندنا، نحو وصرف وشعر وقريض وبديع ومعاني، ذكرنا سابقا ان المعروف بينهم 13 علما موجوده في الكتب لا حدث لها. وادب الفعل هو الاخلاق، انسان يكون عنده اخلاق يعبر عنه بادب الفعل. شرحنا ان المؤدب في ذاك الزمان في قوم وفي غير قوم اطلاقا يصطلح على هؤلاء الذين يعلمون الصرف والنحو الادب، كان مؤدبه أي يعلمه الأدب أي أدب القول، صواب. فيبدو أن الرجل كان يعلم صرف والنحو واللغة ومشابه ذلك. وعلي بن عبد الله البراق، براق مثل انتشارات دار النشر زمانه، إذا كان هذا صفته. هؤلاء أربع من مشايخ الصدوق رحمه الله، قد يعبر عنهم برضي الله عنهم يري عنهم. وفي جملة من الموارد يربي عن الأربعة عن جعفر ابن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر كما سيأتي، وفي بعض الموارد عن ثلاثة منهم عن محمد ابن جعفر، وفي بعض الموارد عن اثنين منهم عن محمد ابن جعفر. هنا روى عن أربعة منهم، أربعتهم و سبقا قلنا به مناسبت ان اربعه تا مجاهیل و معنى المجهولی یعنی کانو فی قوم من طلب انصح تعلیم جماعتنا لكن انه يعدون من المشايخ الكبار لا و اعتمد عليهم الصدوق قدس الله نفسه. خب لعله واقعا هكذا بین الناس به حسب ظاهر انسان طالب بسیط لكن يجد انسان ثقه متدين و تغییر الاخری علاین هؤلاء نستطيع ان نعبر عنهم مشايخ درجه ثانيه ثالثه تعبيرنا هكذا اربعتهم من نفس غریب ان اربعتهم من حال القبیل. و ذکر ان سبب ان شرحنا مرارا ان الشيخ الصدوق نسبت المشايخ درجه ثانيه و ثالثه و بل من السنه عنده هو اكثر بكثير من المشايخ الثقات طبيعه صدوقه. فروى ان اربعه عن محمد ابن جعفر الاسدي محمد ابن جعفر من ثقات اصحابنا من اجلاء اصحابنا و این کان بعض اصحابنا یفعنا علیه لیکن فی غیر محدی و هو به خلاف الكثير من اصحابنا الكوفيين كانوا في الكوفه وهم عجم ايراني هو عربي صميم كان بيري ومن بني اسد لا مولا حقيقه اسدي يعني عربي صميم سكن ري والذي يتبين لنا من خلال رواياته وتحرره انه جاء الى ري لنشر دعوه التشيع هناك كان ممن يدعو الى التشيع في ري و يبدو انه كان له ارتباط مستقيم مع محمد ابن عثمان النائب الثاني. سبق ان شرحنا ان محمد ابن عثمان من النواب الذين لهم دور كبير جدا جدا كبير. جمله من التوقيعات المهمه خرجت من يد محمد ابن عثمان الى هذا الرجل و من اهم الاشياء التي يرويه لنا هذا الرجل هو زياره الجامع لهذا الرجل محمد بن جعفر و السند نفس السند یعنی هؤلاء الاربعه طبعا ثلاثه ها من الاربعه ثلاثه من مشایخ صدوق یرمون عن هذا الرجل. فالذي يبدو لنا اولا كان يعيش في ري منزويا لا يعلن امره لانه يدعو الى التشيع وخصوصا في زمان امام المهدي و امام غائب في بغداد عمال الخليفه يفتشون بيت الامام فكيف من كان بعيدا بعد ف و على اتصال مستقیم به نائب الامام صلوات الله سلامه علیه و لنشر دعوه. فلذا عادتا مثل هذا الانسان لابد ان يعيش في انزوا عادتا هكذا. نعم بعض مشایخنا الاجلاء كانوا يتصلون به و لا بس التراث الذي نقلوا لنا عن هذا الرجل مثلا على رأس الشيخ الكليني. الشيخ الكليني في كم مورد الكافي يبدأ باسم محمد بن جعفر هو هذا الرجل كان يكنى أبو الحسين الأسدي. أبو الحسين الأسدي الرازي محمد بن جعفر الأسدي كله رجل واحد. محمد بن أبي عبد الله الأسدي الرازي هو نفس هذا الرجل. أنا أربع مشايخ الصدوق يعني الصدوق بنفسه رتبته لا تساعد عليه من طريق أربع من الطلبة في قوم هؤلاء كانوا يجون إلى ري ويتصلون به. عرفت النقطة؟ له آثار من غير الطريق؟ الكليني لم يرويها، يعني الكليني معاصر له. مباشر. بس الكليني لا يروي هذا التراث. الجامع يروي الجامع لا لم يروي الكليني. رواه الصدوق، نعم. الشيخ الطوسي ولو في من مدرسة بغداد فيما بعد روى زيارة الجامع. الآن كيف ما كان؟ عرفت النقطة؟ فنحن نتصور طبعا السيد الخوي في بعض المجالات يقول أربعتهم مجاهيل لا يعتمد. في بعض المجالات يعتمد. هذه الرواية بالخصوص في أوله سؤال في أولها سؤال عن الصلاة عند طلوع الشمس. السيد الخوي قدس الله نفسه على ما في التقرير آمن بهذه الرواية بالخصوص آمن. قال هؤلاء أربع نستبعد اتفاقهم على الكذب ونحن نعتقد أن الرجل بما كان له شأن في الدعوة والارتباط بنائب الإمام الحي كان يخفي نفسه. فإذا رأينا أن أشخاص مجاهيل من قبيل هؤلاء مجاهيل هؤلاء لا أنهم كذابين يعني لا نعرف عنهم شيء. مشايخ عاديين طلب عاديين الآن في قوم 30,000 طلب موجود مشايخ عاديين مو من المشايخ الأجلاء. مشايخ عاديين كانوا في قوم فتشرفوا في ريب زيارته اللقاء بهذا الرجل. و به طبیعت الحال ان هذه الامور لابد ان تكون مقسومه، طبیعت الحال لانه ارتباط به نائب الامام. اصلا نقلت ذاك اليوم لما في سامراء بعد وفات الامام العسكري هجموا على بيت الامام، وجدوا جاریه لها حمل في بطنها، حتى هذه الجاریه اخذوها باحتمال انها تلد يكون المولود هو المهدي، فاخذوها الى دار الخليفه. الغريب موجود في النص هكذا، مو الى السجن، الى دار الخليفه نفسه. حتى تلد الجاخب اضافه في احتمال الحمل هكذا شد موجوده، فكيف برجل يتصل بالنائب المباشر للامام؟ فلذا بطبيعه الحال انا اتصور جهاله هؤلاء الاربعه بهذا المعنى لا سبب اصلا مضافا الى كثرتهم عددا، يعني طبيعه امر محمد بن جعفر الاسدي وكتمانه للامر وان يعيش منذبيا وجاءه هناك لنشر الدعوه، نشر التشيع، مساله مهمه جدا قطعا مما كان يخاف عليه. فلذا من المتوقع ان يكون اتصاله بمثل هؤلاء من المشايخ درجه ثانيه، هذا امر متوقع ليس امرا غريبا. عرفتم المراد ان شاء الله. على اي محمد بن جعفر الاسدي قال كان فيما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه قدس الله روحه في جواب مسائل الى صاحب الدار، طبعا مساله مهمه، انه يقول كتبت الى الامام المهدي من طريق محمد بن عثمان فجاء الجواب، واما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا، مراد بامرنا يعني الطريق الذي نحن نرسمه، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحل من اثرتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب. ما حرم الله باصطلاح المستحل من اثرتي يعني حرم الله للأمة أن يتصرفوا مثلا في الخمس، في الأنفال، في الفي. أي إنسان يستحل هذا الشيء يعني يجعله حلالا ملعونا. والمراد الجدي السلطات السياسية، الخلفاء والخلافة الموجودة في ذاك الزمان. فالإمام صلى الله عليه يصرح بأن من يفعل ذلك ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاهد، يعني هذه اللعنة قطعا لا تخطئ، قطعا يلعن في الدنيا والآخرة. فإنصافا الرواية جميلة. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا. هذا فمن ظلمنا في روايات أخرى موجود، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا ينقلون لا تظلمونا. مثلا بالمناسبة في قصد هذه الرواية الحديث الرابع من الباب الثاني، وإذا رأيت من أنا تعمشون أنوال المعلم شخصي لم يجي ذي هم رمي وقف وخمس هم رمي. الحديث الرابع من الباب الثاني من باب الأنفال يقول الإمام أكبر الكبائر السبع إلى أن يقول وأما أكل مال أموال اليتامى فقال ظلمنا فيئنا وذهبوا به، تعبير بالظلم. وكذلك الحديث الخامس لم نقرأه هنا بالمناسبة في بس الحديث، الشيخ الصدوق بإسنادي عن أبي بصير في إسنادي كلامه قال قلت له ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. على أي قال الإمام المهدي فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل على لعنة الله على الظالمين. التوقيع أكبر من هذا المقدار قطعه الشيخ الصالح. إلى أن قال وأما ما سألت عنه من أمر الضياء التي لناحيتنا هل يجوز القياء؟ ضياء يعني أراضي كانت للأئمة عليهم السلام ظاهرا من الوقت، وأداء الخراج منها، خراج يعني ما يخرج من الشيء منافعه يسمى خراج، يسمى اللغة العربية كل ما يخرج، مثلا يقول خراج هذه الدار، خراج هذه الأرض، خراج يعني ما يحصل من نساجها يسمى خراج من خرجه، حتی بالنسبة الى دمر يسمى خراج لأنه يخرج من البدن. هذا مستعد في الروايات كان له خراج فشقه، خراج يعني الدمر يكون في الجسم. هذه مصطلحات لعله الآن العرب لا يستعملون بالمعنى يقولون منافع الدار منافع الأرض لا يقولون خراج الأرض لكن هذا مصطلح. وصرف ما يبغل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأج تقربا إليكم الإمام يقول إذا كان يريد أنه يعطينا هذا المال فقط هو يرى أن مال الإمام لا يبقى بلا صاحب فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من تصرف في شيء من أموالنا لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. حديث جميل انصافا حقا يقال تشديدا على أمر الخمس. رواية أخرى عن نفس الشخص رواه الشيخ الصدوق عن محمد بن محمد الخزاعي لا نعرفه من مشايخ القميين هذا شيخ واحد هناك كان أربع مشايخ أنا أبي علي ابن أبي الحسين الأسدي أبي علي ابن هذا الرجل يبدو أن هذا الرجل اسم لا بلد له اسمه حسين حسين ابن محمد ابن جعفر هذا حسين يكنى أبا علي فأبو علي ابن محمد ابن جعفر يروي عن أبي قال هذا غريب جدا ورد علي توقيع من محمد ابن عثمان العمري رحمه الله ابتداءا لم يتقدمه سؤال اصلا يقول لم اكتب الي جاء كتاب رسالة من بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من استحل من مالنا درهما الى ان قال فقلت في نفسي قلت هذا الامام يقول استحل من مال ليس فيه يعني بعبارة اخرى يستفاد من يجعل المال حلالا هذا ونحن هذا بقية اموال الناس ما كذا لكن هناك اشخاص يأكل مال الامام مو يستحله فهل الاستحلال حرامون ام التصرف بلا اذنهم حرامون صوابا اكل المال بلا استحلال يعني يرى حلال لنفسه مثل خلفاء الجور يرون الخمس حلالا لهم هذا استحلال اما يقول انا خطر بالي خب بقیه اموال الناس ما كذا هل للامام خصوصيه حتی اكل مالی حرام است استهلاك اكل معلومه بله خب ما به استهلاك خودش اون ناظر بونه بله الى ان قال فقلت في نفسي ان ذلك في كل من استحل محرما فاي فضيله في ذلك للحجه يقول من استحل فوالله يقول بعد ان خطر هذا المعنى في بالي نقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب كان هناك من استحل من مالا قد انقلب الى مراه اثر توقيعا تغير كان هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين على من اكل من مالنا اول كان استحل على من اكل من مالنا درهما هناك كان فقط درهما هنا درهما حراما تغير التوقيع تبدل الى ما كان في نفسه قال الخزاعي هذا استاذ الصدوق وأخرج إلينا أبو علي ابن الأسدي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه ورأينا نفس التعبير طبعا هذان التوقيعان المباركان مضافان إلى وجودهما في كتاب كمال الدين في باب التوقيعات في كتاب الاحتجاج الموجود الراوندي في الخرائج والجرائح بسأل فيه إشكال على أين عن حسين الحمداني في حديث عن صاحب الزمان سلام الله عليه وارواه نافذه انه راى الامام المهدي وتحته بغله شهباء شهباء يعني جميله كده بعضهم لونها بينهما اختلاف ابيض واسود شهباء وهو متعمم بعمامه خضراء الان دقيقا لا يخطر المعنى يرى منه سواد عينيه وفي رجله خفان خف شبيه جوراب لكن من الجلد في حال السفر كان يلبسون الخف خفان حمراضان فقال يا حسين كم ترزع على الناحيه يعني لماذا تنقص لماذا تاخذ اموال الناحيه ولم تمنع اصحابي عن خمس ماله ثم قال اذا مضيت الى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسب عفوا يعني بفضل بهدوء براحه بزياده تحمل خمسه الى مستحقه. قال فقلت السمع والطاعة. ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان. الشيخ المفيد في كتاب المغنى عن أبي بصير أن أبي جعفر سلام الله عليه قال كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد من يشتري من خمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا. هذه الرواية برقم 6 تقدم أيضا عن أبي بصير. العياشي في تفسير عن إسحاق بن عمار مرسل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا يقول يا رب اشتريت بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. اشترى من الخمس يعني العبيد والإمام. هذه هي الروايات الواردة في باب التشهيد على الخمس. طبعا جملة من هذه الروايات حسب القاعدة، يعني إذا فرضنا أن الخمس لله للرسول وللإمام القائم فلا يحل التصرف، ليس فيه. المهم في جملة من هذه الروايات تأكيد الإمام الرضا مثلا، تأكيد الإمام المهدي على أن الخمس يدفع ولا يزوى منه شيء ولا ينقص منه شيء. هذا في جملة منها، هذا هو الأساس، وإلا أصل المطلب أن الخمس لهم لا يحتاج إلى هذه الروايات، القرآن ثابت بذلك لا نحتاج إلى هذه. هذا ملخص الروايات بطولها وتفصيلها. يأتي الكلام غدا إن شاء الله تعالى به يتم البحث، أولا في وجوه الجمع بين الروايات كما قالوا، ثانيا في النتيجة النهائية وأن الخمس ماذا يصنع به الفقير في زماننا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.